نشوف عمر رضي الله عنه عرفناك يا سوداء كذا، كان يغار على حريم النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يغار على حريم المسلمين ونساء المسلمين. هل ينظر إلى هذه المسألة من الناحية الشهرة للمرأة إن كان يرد عن مجتمع وسام لبس اللباس الشرعي ولكن دون الاهتمام، يعني تخمرت وليكن تخمرت المرأة في مجتمع فتعرف فلانة زوجة فلان من فلان، فمن ناحية الشهرة للمرأة هذا يقول الأولى أن تكون إذا إن كان لباس شرعي دون نقاب. لا ما له دخل بالشهرة. أيوه هذا الشعر. نعم. ولا تتصفها أموالكم. المرأة لها حظ هذا. طبعا. بالعموم أو. لا في السورة السلف. نعم تفضل. باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية في أيها أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أذراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي عن أبي دافع قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو السناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل من عبد جميل؟ وقال ابن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه. وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها. وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج مثله. أثر ابن عباس هو يعني له طرق فيتقوى به، وإن كان البخاري ذكره بصيغة التمريض يذكر، قال ويذكر عن ابن عباس، لكنه صحيح يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. في الحج هو داخل وفي سبيل الله داخل في الآية، ويعطى في الرقاب يدخل في يعني في قوله وفي الرقاب العتق عتق الرقبة، فيشتري الرقبة ليعتقها. نعم من زكاة ماله. وأما حديث حديث أبي لاس زياد فيه عنعنة بن إسحاق، ولذلك قال ويذكر يعني بصيغة التمريض، حمل النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. هذا أظن فيه ضعف هذا. أما حديث أبي هريرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، يعني جاء الساعي بالصدقة وقال هؤلاء الثلاثة منعوا الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما منع ابن جميل وخالد والعباس ففصل رسول صلى الله عليه وسلم في شأنهم، قال ما ينقم ابن جميل لماذا يمنع وقد كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، فلماذا يمنع لا يجوز له المنع. و وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. لماذا؟ لأنه احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، يعني أوقف سلاحه وما عنده لله عز وجل وقف، فما كان وقفا فلا زكاة فيه. ويريد ماذا نريد منه أكثر من ذلك؟ أخرج كل ماله صدقة لله عز وجل وجعلها صدقة جارية ينتفع بها المسلمون. وأما العباس فعم رسول الله وعم الرجل سن أبيه، يعني كأنه والدي والد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يعني سأعطيها وأخرجها عنه، فهي عليه صدقة ومثلها معها. قيل ومثلها معها يعني أنه قدم الصدقة عن سنتين، فأعطى صدقة هذا العام وصدقة العام الذي يأتي. أخذ منه العلماء جواز تعجيل الصدقة عن وقت وجوبها. حديث أحمد في رواية الحربي وعند أحمد في رواية إيش صرح هو الأحمد والحربي صحيح، فهو حديث حسن. صحيح كم؟ 200 زاد في الوقت. طيب أضف هذا أنه في السلسلة الصحيحة صح الحديث رقم 2271 أو حسن الحديث أنه حسن. نعم صححه إسناده حسن وهو صحيح غيره. فيعني معنى الحديث أنه حمل على إبل الصدقة للحج، وهذا دليل على أن هذا داخل في سبيل الله أيضا، يؤكد هذا المعنى. الشيخ ناصر ذكر في بداية المختصر أن البخاري إذا قال وذكر ليس بالضرورة تنبيه، قد يكون ذكر الرواية بالمعنى. نعم هو كذلك، لكن يعني نحن لا نعتمد، يعني لا نستطيع الجزم بصحتها إلا إذا وجدنا من طريق موصول صحيح أو حسن. نعم في قصة خالد في مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح ووقف الحيوان والسلاح. الحيوان والسلاح هذا قول عامة العلم بجواز أن يوقف الإنسان المنقول خلافا لأبي حنيفة، فإنه يقول لا يجوز الوقف في المنقول. وفيه دليل أيضا على أنه يجوز أن يبقى الوقف تحت يد موقفه، أن يبقى تحت يده يكون ناظرا عليه، ناظرا للوقف هو. واستدل بعضهم على إخراج عروض التجارة بهذا الحديث، لكنه بعيد. وفي أيضا دليل على صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية، ولا يشترط أن يكون في الثمانية أصناف. فيه العتب على من منع الواجب وجواز ذكره في غيبته. في جواز أن يتحمل الإمام عن بعض رعيته لا سيما إن كانوا من قرابته. نعم، يعني أنت تريد أن تحج وفقير وأراد ورجل عنده زكاة، يجوز له أن يعطيك لأجل أن تحج، فيكون قد تعاون معك على البر والتقوى وأديت هذه الفريضة. الآن لو أعطى زكاة عن هذه السنة والسنة التي تليها، ما يحتمل أن يزيد المال السنة التي تليها؟ ما في مشكلة، يخرج الزيادة بعدين، يعني الزيادة تحسب. نعم. ما اكتفى بالذي أخرجه؟ لا. لا. هو حسن ودروس أن يعطي قرضا من مال زكاة صحيح. يعني هذا يعني تحتاج إلى تأمل، يعني ما يصلح. كان وليده فقيرا، هو يجب عليه إذا كان مستطيعا أن يعتق والده، ولا يجوز أن يسترقه إن كان قد أخذ أو أعطاه إياه في الغنائم، لا يجوز أن يسترقه، يجب عليه أن يعتقه فورا. لكن هل يشتريه ويعتقه ويكون من مال زكاته؟ الظاهر بعيدها، لأن يجب عليه أن يعتقه ويجب عليه أن يبره. السؤال الأولى، لو زاد المال تحصل، لكن شيخنا لو السنة التي تليها أصل مال عن لما تقع إن شاء الله نشوف الموضوع. هل يحصل لو الإنسان أراد أن يخرج زكاة، يعني هل يعاد له المال الذي دفعه يرجع له المال في سنوات البعدة؟ نعم. طيب يعني مثلا فلان يعلم أن له يعني له قريب أو له كذا، فلان أنت ما أعطيك من زكاة وأنا مثلا في حاجة أو كذا، إذا كان يعني يستحق المسألة يجوز، وإلا فطبعا سيأتي معنا مسألة قضية المسألة ما الذي يحل له المسألة. نعم. يجزء بلا نية مثل لا هو ما يخذ لا لا يخذ منه هذا، إنما يخذ منه الوكالة في دفع الزكاة، وأنه متى أقر نفذ هذا الحكم له، يعني هو وافق، يعني هو ما دفع لكن لما علم بهذا وافق على هذا ولم ينكره، لم يقل لا أنا الذي أدفع. نفس لا في الزكاة، في الزكاة، في العبادة، في العقود لا بد من موافقته. يعني الآن لو في الحج وذهبت أنت واشتريت شاة عن واحد وذبحتها عنه في الهدي، يجزي هذا الهدي إلا أن يقرك، إذا أقر ووافق على هذا خلاص، إذا لم يقر فهي صدقة من الصدقات لكنها يلزمه. كيف ما عندك سبب امتناع الجميل والعباس عن الزكاة؟ هنا الزكاة معناها واجب، يعني ابن جميل عرفنا أن هذا خالف بخيل بها، وأما العباس فلعله متأول أو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرجها عنه أو غير ذلك، المهم أخرجت عنه ما في مخالف. نعم. قلنا خالدا فقلنا أن خالد احتبس بمعنى القهر الوقت. كيف يستلم بها على موضوع الفتاة؟ قلنا أنها ليست يعني ليست وقت إدراع يعني إدراع وعكابة، فقلنا ليست وقت ووضعها ما وجه إرادها في الزكاة، وإن كانت الزكاة كيف يضعها ثم يستعملها هو نفسه خالد؟ هذه كم سؤال في بعض؟ لا بالنسبة لخالد مسألة سهلة، لأنه هو كان المال عنده والمفروض أن يخرج زكاته، لكنه بدل ما يخرج زكاة أوقف المال كل، وأما كون نعم ليس عنده مال هذا المقصود، المال أوقفه الذي كان يخرج منه أو يعطي منه للزكاة أوقفه لله عز وجل، فصار هو وصار هو يعني ناظر لهذا الوقف، يعني هو صار يستعمله في سبيل الله كغيره من المسلمين، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه وجعله دلو كدلاء المسلمين في البئر. الاستدلال بهذا في الباب على لفظ في سبيل الله أنه يقصد بها الجهاد كما يقصد بها الحج. أحسنت. نعم. وابن جميل شيخنا هل ورد أنه أخذ منه قال فإن أخذوها منه شطرة مالية تكون تعزير، هذا عقوبة قد يفعله وقد لا يفعله. نعم. أنت لك سؤال واحد مع كل حديث إن شئت. صدق. لا هو بس هنا لو كل الباب يكون مشكلة، يعني 7000 سؤال لوحده. الوالد له يعني له أولاد وكلهم يعني لحاجة، لو كل سنة أخذ زكاة مالي وماله أعطاها لأولاده فالمنكر عليه، يعني ما يعطي أحد خارج أولاده خواجبه. الزكاة على أولاده لا تجوز، أولاده متزوجون يعني خرجوا متزوجون أو غير متزوجين، إذا كانوا فقراء يلزمه نفقتهم كذلك يلزمه نفقته،

فكان في هذا خير عظيم للدعوة. فمن الخطأ الشائع عند بعض الإخوة أنه يبخل بشيء يسير قد يكون فيه الصد عن سبيل الله. ولذلك قال في بعض الأحاديث: أبوا إلا أن يبخلوني وأبى الله علي البخل ولست باخل. أغنياء يسألونه، أغنياء ويسألونه، ورسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم وهو يعلم أنهم أغنياء، ولكن أبى الله عليه البخل، لا يريد أن يوصف بالبخل أبدا، ولا أن يقال أنه بخيل في إنه بخيل في يوم من الأيام. فهذا الدعاة إلى الله وطلاب العلم ينبغي أن ينتبهوا لهذا الأمر، أن لا يوصف واحد بالبخل أبدا، أنه يعطي ويكون سخيا عطاء بما يجود بما تيسر له وبما عنده، لا يبخل على أحد قط، لأنه كما جاء في الأثر: وأي داء أدوأ من البخل. هذا يعني أخس صفة يوصف بها الداعي إلى الله وطالب العلم، أن يوصف بأنه بخيل أو أنه شحيح أو أنه جلدة كما يقولون، فيكون سخيا. والسخاء ليس مقصود فيه أيضا المال فقط، بل سخاء بالعلم، سخاء بالبشاشة. في بعض الناس حتى البشر والبشاشة وابتسامة في الوجه يبخل عليها، يبخل بها. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أخي ابتسم، يعني هذه ما تكلفك شيء، يبخل بكلمة طيبة، يبخل بكذا. لا، يكون سخيا بكل شيء، يكون دائما طيب النفس. فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. وأنا يعني أقول لكم هذه الكلمة: والله ما يأتي إن شاء الله من خير فلن أدخره عنكم. اطمئنوا، يعني ما أخذ شيء إن شاء الله، لا لي ولا العيال إن شاء الله. الله يكفينا شر المال وبلاء المال. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. هذه كلما تكون على صفة حسنة وطلبت من الله أن يعينك وأن يغنيك فسيغنيك الله، طلبت أن يعفك فيعفك سبحانه وتعالى، يصبرك يصبر. الصبر إنما الصبر هذا بالتصبر، كما أن الحلم بالتحلم. ومن يتصبر يصبره الله، هذا رزق. فكلما يعني ملكت نفسك وتصبرت، لا تتكلم بكلمة لا تليق، لا تتكلم، لا تغضب غضب، يعني المهم أنك تملك نفسك، أعانك الله سبحانه وتعالى، صبرت عند المصائب، صبرت عند البلاء، صبرت، فيعينك الله سبحانه وتعالى.